ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء خير وبركة. بداية الحقيقة أشكر إدارة الجامعة على إتاحة الفرصة لي مثلي أن يتحدث أمامكم، بل على تقديم ما هو أعم وأشهر من خلال هذه اللقاءات وهذه الندوات. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يسدد في خطاهم، فإنهم في الحقيقة يقومون بإحياء رسالة المسجد. فإن المسجد في الأصل مكان للتربية والتعليم ونشر العلم ونشر الفقه والتربية وغير ذلك من المناشر، بل كان منطلقا لكل ما يسهم في إعزاز دين الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، قد نلحظ من خلال عنوان هذا اللقاء أنه عنوان كما يقال نسائي، لكنني في الحقيقة لا أجد، أقول لا أجد في الحقيقة مبررا على أن نفصل بين قضايا المرأة وبين قضايا المجتمع، فإن تلك القضايا التي تنشأ في عالم المرأة وفي أوساط النساء إنما هي في حقيقتها قضايا مجتمعية. فإذا أردنا أن نسهب في الأسباب وجدنا أن على رأس هذه الأسباب هي غفلة المجتمع أو غفلة الأسرة على الوجه الأخص عن نشوء مثل هذه القضايا، وبالتالي التشخيص من البداية ومن ثم المعالجة. قضية التشبه هي باب واسع، لكنني سأتطرق إلى جزئية معينة منها وباب واحد من أبوابها، ألا وهو قضية تشبه المرأة بالرجل. المرأة أيها الأحبة الكرام هي نصف المجتمع كما يقال، وهي تربي النصف الآخر، فهي المجتمع بأسره وهي المجتمع بأكمله. لذا كان من حقها علينا أن نعتني بها، ومن العناية بها أن نثير قضاياها وأن نذكر ما يمر في عالم المرأة من الأخطاء والمخالفات، ثم نشخص الداء ثم نذكر العلاج. قضية التشبه وهي ما يسمى في المصطلح المعاصر بالبويات، ما يسمى بالمصطلح المعاصر بالبويات. أعتقد أن بعض الإخوة ربما لأول مرة يسمع مثل هذا المصطلح، وربما لأول مرة يمر عليه مثل هذا المصطلح. هنا أيها الأحبة الكرام، الغفلة عن مثل هذه المصطلحات مثل هذه القضايا هي التي تجعل هذه القضايا تنشأ في أوساط أسرنا ثم لا ندركها إلا بعد أن تستفحل في أوساط أسرنا ومجتمعنا. لذا كان فقه الآباء والأمهات بمثل هذه الظواهر بمثل هذه القضايا من الأهمية بمكان. غريب جدا أيها الأحبة الكرام أن تتسمى من اسمها بدرية باسم صالح، أو مشاعل باسم مشعل. هذا هو عالم البويات أيها الأحبة الكرام الذي يحتاج إلى أن نسلط الضوء عليه. إنه يتوجب علينا أيها الأحبة الكرام إزاء هذه الظاهرة، أن ندق ناقوس الخطر للوقوف على أسباب هذه الظاهرة، ومن ثم العلاج قبل الاستفحال. لقد ضجت من وجود مثل هذه النوعية المجتمعات النسائية والمجتمعات أو التجمعات التعليمية، وهي مع تلك المظاهر نجد أن تلك البوية المظاهر التي سأعرج على شيء منها إن شاء الله تعالى أمسكت بيد فتاة بمنتهى الأنوثة، أو لنقل احتضنتها وهي عشيقتها، وقضية البويات أيها الأحبة الكرام هي قضية أو ربيبة نستطيع أن نقول أنها ربيبة قضية الإعجاب التي نشأت في المجتمع لسنوات طويلة. مع ذلك تستطيع أن تقول بأنك حينما تطرح مثل هذا الموضوع في أوساط بعض الرجال تختلف نظرتهم لهذه القضية وتفسيراتهم لهذه القضية مع أنها نشأت في مجتمعات التعليمية لسنوات طويلة. مشكلة قضايا المرأة أيها الأحبة الكرام أنها قضايا مترادفة، كل قضية تجر أختها. كانت قضية الإعجاب ثم نشأت قضية البويات وما يترتب على ذلك من مظاهر سنستمع إلى شيء منها مشيئة الله تعالى. نستطيع أن نقول أن هذه القضية يطلق عليها عدة إطلاقات، منها البويات وهو مصطلح لكلمة بوي، وبوي باللغة الإنجليزية تعني الولد، أو المصطلح الشرعي والأحسن وهو ما يسمى بالفتاة المسترجلة. من المسميات المعاصرة هي قضية الجنس الرابع. الله تعالى قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، لكن الانفتاح الابتعاد عن فطرة الله عز وجل التي فطر الله تعالى الناس عليها أنشأ عندنا جنس ثالث وما يسمى بالجنس ماذا؟ ما يسمى بالجنس الرابع. مجرد يعني المسألة يعني تعدت قضية تشبه المرأة بالرجل إلى قضية ماذا؟ إلى قضية التطابق والتماثل. هذه إحدى الفتيات كما تذكر الأخبار تدخل إحدى الجامعات في الصباح الباكر وقد لبست ثوبا وشماغا ثلاث ثمثمن حتى إنها أثارت هلع حارسات الأمن، فاستطعنا الإمساك بها مع بعض المسؤولين من رجال الأمن الجامعة على هذا المتنكر ليتبين بعد ذلك أنها إحدى طالبات هذه الجامعة وهي من فتلة فئة المستجرات، وقد حضرت إلى هذا إلى الجامعة بهذا اللباس الذي يلم حقيقة عن انحراف بالفطرة والتوجه. إن هذه القصة ليست هي القصة الوحيدة أيها الأحبة الكرام، بل هذه القصة من ضمن عشرات القصص التي وقفت عليها، ولقد ناقشت بعض الأخوات المسترجلات، وما بين يدي أيها الأحبة الكرام هو قضية البحث استمر ما يقرب من 7 أو 8 أشهر، بحثت عن هذه القضية من خلال الإنترنت، من خلال محاورة أيضا بعض البويات، من خلال أيضا سماع بعض اللقاءات التي أجريت مع هذه الفئة في إحدى الدول العربية، وأظنها أو أجزم أنها في دولة الإمارات، وهي ظاهرة عالمية بالمناسبة، وإن كانت الآثار والمظاهر تختلف ما بين دولة أخرى بحسب الانفتاح من عدمه. فهناك في دول الغرب ربما يصل القضية إلى قضية ما يسمى لعلكم تسمعون بالزواج المثلي، هو من آثار أو ناشي من آثار هذه القضية، وهي زواج المرأة للمرأة وكذلك زواج الرجل للرجل عياذا بالله تعالى. في دولة الإمارات أقيم على مستوى فصل كامل في مدارس الإمارات برنامج اسمه عفوا إنني أنثى، عفوا إنني أنثى. في البحرين جلس مع بعض الإخوة وفعلا يعني قد تضايقوا جدا من نشوء هذه الظاهرة. عندنا في الجامعات أيضا في المدارس موجودة، وإن كانت تأخذ على شقين أو تكون على شقين. الشق الأول فكر ومظهر، وهذا واضح أعتقد أنه لسنا نتحدث عن المظاهر من خلال هذا القسم، لأنه موجود كفكر موجود، ومظهر أيضا يظهر عليها علامات وآثار ودلائل تشبهها بالولد. القسم الخطير منه والذي ربما وجد في بعض البيوت من دون أن يشعر ولي الأمر، من دون أن تشعر الأم كذلك، هي قضية ماذا؟ قضية الفكر، أي أنها تتبنى هذه الفتاة فكر البويات، ولذلك مظاهر كما سأعرج عليه إن شاء الله تعالى. الإمارات قامت ملتقى كامل وفصل كامل، وزع عن طريقه بروشورات أشرطة كتب، وقيمت ندوات محاضرات لمحاربة مثل هذه الظاهرة. في منطقة الرياض ذكرت إحدى الصحف أنها إحدى الجامعات قررت فصل طالبتين سعوديتين وحرمانهما من إكمال دراستهما، وذلك بسبب مجاهرتهما بتصرفات لا أخلاقية أمام الطالبات في الحرم الجامعي. في إحدى الثانويات قامت إحدى البويات بإتمام عقد الزواج من بوية على فتاة، وذلك بحضور جمع من الطالبات والله تعالى المستعان. أحتاج إلى أن أقف مع هذه القضية، وهذه تعتبر مقدمة إلى عدة وقفات. الوقفة الأولى بعنوان كبيرة، أيها الولي أختي المسلمة، الاسترجال أو ما يسمى بالبويات أو ما يسمى بالجنس الرابع هو كبيرة من كبائر الذنوب. ليست القضية أنها قضية محرمة فحسب، أو أن الواقع فيها واقع في ذنب، ولذلك ينبغي أن تطرق هذه القضية أيها الأحبة الكرام كقضية عقدية، ليست كقضية تربوية اجتماعية، لأن لها علاقة بالتشبه. حتى قضية الإعجاب أيها الأحبة الكرام الذي طرقناه وطالما طرقه بعض الدعاة على أنه قضية أخلاقية أو تربوية اجتماعية، هذا خطأ، بل ينبغي أن تطرق مثل هذه القضايا على أنها أبواب عقدية. لماذا؟ لأن منشأ هذه القضايا هي قضية الحب، ولذلك كان من أسبابها كما سأعرج عليه، وهذه مسؤولية الأسرة، هي قضية ملء الفراغ العاطفي عند الفتاة، فهو الذي يستطيع بإذن الله عز وجل بعد توفيق الله تعالى بتحجيم كثير من القضايا التي تقع فيها بعض الفتيات، بل وحتى بعض المتزوجات كما سأعرج على ذلك بمشيئة الله تعالى. في الإعجاب مثلا ورد إلي قصة على أن طالبة سجدت لمعلمة بدون الله عز وجل، ويحدث هذا كثيرا. إحدى الطالبات لما سئلت عن بيت محبوبتها من أعجبت بها أشارها، أو سئلت عن القبلة كانت تشير إلى بيت محبوبتها وكان إلى غير جهة القبلة، إلى غير ذلك من التصرفات النابعة عن هذه القضية المهمة، وهي قضية المحب في الله عز وجل والبغض في الله سبحانه وتعالى، والذي إذا انصرف عن مجراه الشرعي ومجراه الطبيعي أحدث لنا مثل هذه الظواهر. وبالتالي يجب أن نتطرق أو نتطرق مثل هذه القضية على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك ورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لعلني أكثر بهذا الحديث، وأنا حريص تمام الحرص على أن أتي على الموضوع بتمامه بمشيئة الله تعالى. عندنا شبهة هنا، وهي أيضا في قضية التشبه على وجه العموم، وهي أن كثير الناس إذا دخل أو ولغ في عالم التشبه قال: أنا لا أقصد ذلك، وإنما هي مجرد محاكاة، مجرد مماثلة. وبالمناسبة أيها الأحبة الكرام، الحفلات التنكرية التي تقيمها بعض الفتيات بمباركة بعض الأولياء مع بالغ للأسف الشديد هي تدخل ضمن هذا الإطار وضمن هذا النوع، وهذه تكثر في حفلات النجاح مع بالغ للأسف الشديد. ولعل هذا هو السر الذي يفسر كثرة احتفالات الفتيات الآن وكثرة عقدهن لمثل هذه الاحتفالات في صالات الفنادق وكذلك في الاستراحات. التشبه من يعني الإنسان إذا وقع في التشبه فإنه لا يشترط القصد، يعني كمبحث عقدي بمجرد وقوع الإنسان في المماثلة والمشابهة حتى وإن لم يقصد ذلك فإنه يدخل تحت طائلة التشبه. ولهذا يقول الشيخ محمد عثيمين عليه رحمة الله تعالى في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد: باب ما جاء في التغريض في من عبد الله تعالى عند قبر الرجل الصالح. قال عند شرح المسألة الأولى من مسائل الباب، قال: لأن الحكم علق على مجرد صورته، فهذا العمل أي التشبه لا يحتاج إلى نية، لأنه معلق بمجرد الفعل، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وهذه النقطة نندرج منها ويندرج منها إلى نقطة أخرى، وهي التحذير من مشابهة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهة، وهذه قد تخفى على بعض الناس حيث يظن أن التشبه إنما يحرم إذا قصدت المشابهة، والشرع إنما علق الحكم بالتشبه أي بأن يفعل ما يشبه فعلهم سواء قصد أو لم يقصد. ولهذا قال العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مسألة التشبه، والكلام ما زال للشيخ رحمه الله تعالى، قالوا: وإن لم ينوي ذلك فإن التشبه يحصل بمطلق الصورة. وعلى هذا قضية المزاح أيضا، في هذا قضية أن البنت تتقمص دور الشاب على قضية المزاح أمام أهلها وأن تقوم بلبس ملابسهم، أو كذلك ما يفعله بعض الشباب أمام أهله، كلها مندرجة وداخلة تحت هذه المسألة. هناك قصص قد أوردت شيئا منها وعرجت على شيء منها، لكن دعونا أيها الأحبة الكرام ندلف إلى عالم الأسباب. وعالم الأسباب هذا مهم جدا، لأنه بمعرفة الأسباب نستطيع حقيقة أن نوجد حصانة ونوجد مانع ونوجد حاجزا من أن تقع البنات أو الفتيات في مثل هذه المزالق أو في بدايات هذه القضية. أيها الإخوة والأخوات، مما لا شك في أن لهذه الظاهرة المشينة أسباب أدت ببعض فتياتنا إلى الانحراف من خلال تمردها على خلقتها ومحاولتها المستميتة أن تتحول إلى كائن آخر يسمى الذكر، وكأنها لم تسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. أول هذه الأسباب هو ضعف الإيمان، وضعف الإيمان حقيقة هو رأس كل بلية. ومن أعظم أسباب ضعف الإيمان غفلة الإنسان عن الجوارح، والجوارح هذه ستة، كما كان الشيطان كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: إن الشيطان يوصي أعوانه وجنوده ويقول: إن في الإنسان ستة منافذ، فقفوا على هذه المنافذ، فإنكم متى ما نفذتم منها إلى قلب الإنسان تركتموا إما أسير مضخم بجراحات وإما ميتا. ما هي هذه المنافذ؟ منفذ السمع أو منفذ اللسان بالكلام بالحرام، ومنفذ الفم بأكل مال الحرام، ومنفذ الرجل بالمشي إلى الحرام، ومنفذ اليد بتناول الحرام، ومنفذ السمع بسماع الحرام، ومنفذ البصر برؤية الحرام. ما يهمنا في هذه القضية منفذ السمع والبصر، فإنه سيأتي أن من أسباب هذه الظاهرة إثارة الشهوات، ومن أسباب إثارة الشهوة هي قضية إطلاق ماذا؟ هي قضية إطلاق البصر فيما حرم الله سبحانه وتعالى، ومثل ذلك السمع. ولهذا كان شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى يقول: اعلم أنه ما من رجل دعا امرأة فاستعصت عليه إلا واستمر قلبها بالغناء، إلا واستمر قلبها بالغناء. الغفلة عن مثل هذه الجوارح هي سبب كل بلية وكل مصيبة. ولهذا كان ابن القيم عليه رحمة الله تعالى له كلام جميل، كان يقول: إن قوة المؤمن في قلبه، قوة المؤمن في قلبه، يعني قوة المؤمن ليست في سرعة عدوه ولا في قوة سمعه ولا في بصره ولا في نشاطه ولا بكمال بنيته ولا برياضيته، وإنما قوة المؤمن في قلبه. ثم قال عليه رحمة الله تعالى مدللا على ذلك، قال: فإنك ترى الشيخ الكبير يصلي الساعات الطوال، وتجد الشاب لا يكاد يصلي ماذا؟ يصلي الفريضة. بالمقياس البدني يفترض أن هذا الشاب الذي خرج للتو من الصالة الرياضية أو خرج من الملعب هو الذي يقوم الليل، وهو الذي يصلي طويلا، هو الذي ينبغي أن يصوم في ظماء الهواجر. ما الذي جعل هذا يتخلف عن الصلاة وتصبح أثقل عليه من جبل أحد، بينما ذلك الرجل الذي أنهكه التعب وأنهكته الأمراض يؤتى به يهادى إلى المسجد حتى يقام في الصف كما فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذن لا بد من حياطة هذه المنافذ الست، ولا بد أيضا وهي مسؤولية ولي الأمر وهو الأب من باب قوامته أن يقوم على حياطة أبنائه ومنعهم مما يضر أو يؤدي إلى فساد قلوبهم. القوامة لها شقين أيها الأحبة الكرام، وأنا أوجه حديثي أيضا للمرأة المسلمة. الشق الأول أن يعتقد الرجل أنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وأن العصمة والقوامة بيده، هذا الشق الأول. لا يكمل هذا الشق إلا بالشق الثاني، وهو تسليم المرأة لقوامة الرجل. ولهذا جزء من مشاكلنا أيها الأحبة الكرام في البيوت هي في قضية تمرد المرأة على ماذا؟ على الرجل. فإذا المرأة لم تسلم بذلك ولم تذعن بذلك أو لذلك كقضية شرعية أمر الله سبحانه وتعالى بها، فإن الرجل لا يستطيع أن يحقق قوامته أو أن يقوم بهذا الواجب. فهي في الحقيقة أي المرأة حينما تعين الرجل على ذلك فإنما تعينه على طاعته لله سبحانه وتعالى. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني هو مشكلة في النمو النفسي الجنسي للفتاة، مما يؤدي إلى اضطراب في الهوية أو الذاتية الجنسية لديها، وهو اضطراب عبارة عن اضطراب نفسي يجعل الفتاة رافضة لجنسها البيولوجي فتتصرف كالأولاد، وتميل عاطفيا وجنسيا إلى البنات، وتخفي معالم أنوثتها عبر بعض الرياضات كما سيأتي بمشيئة الله تعالى. من أسباب هذه الظاهرة أيضا هي حالة من التمرد والرفض من قبل بعض الفتيات تجاه المجتمع، ذلك المجتمع الذي يتعامل مع المرأة بصورة غير عادلة. وإذا كنا حقيقة أيها الأحبة الكرام نقرأ الواقع بعقلية ناقدة وليست بعقلية حاقدة، نستطيع أن نتوصل إلى كثير من الضوال. نعم أيها الأحبة الكرام، لدينا بعض الممارسات الغير شرعية تجاه المرأة هي التي أدت بالمرأة إلى أنها تنفر من بنات جنسها. خذ على ذلك مثالا قضية تفضيل الذكر على الأنثى التي أبطلها الإسلام حينما تنزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا الله عز وجل ماذا يقول في القرآن؟ ونحن أمة القرآن كما يقول أحد السلف، إن هذا القرآن كالتمرة، كلما مضغتها كلما استخرجتها حلاوتها لو كنا نتدبر كتاب الله تعالى. قال الله جل وعلا في معرض الامتنان بنعمة الأولاد، قال يهب لمن يشاء ماذا؟ إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور. فقدم نعمة الامتنان بالبنت على نعمة الامتنان بالولد لإبطال ما كان عليه الجاهلية من عوائد الذين كانوا يحتقرون المرأة، حتى ذكر الله عز وجل عنهم وقال فيهم وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتمارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وهذا هو الذي حمل النبي عليه الصلاة والسلام على أن يحمل أمامة في الصلاة، حتى إن ذلك كان في صلاة العصر كما يقول ابن حجر، فكان إذا قام حمله وإذا سجد وضع عليه الصلاة والسلام. قال أراد أن يعطي الصحابة درسا عمليا على أن البنت مكانة ومنزلة عالية في الإسلام. ولهذا تعامل المجتمع بصورة مغايرة وتفضيل الذكر على الأنثى تفضيل غير شرعي هو الذي يجعل البنت تنفر من طبيعتها ومن جنسها، وتحاول ماذا؟ أن تلحق بعالم الذكور، ليس حبا في الذكور وليس حبا في الرجال، وإنما من أجل أن تحصل على حقوقها من هذا المنطلق. كذلك أيضا من الأسباب، وهذا سبب خطير جدا أيها الأحبة الكرام، هي قضية التحرش الجنسي من قبل بعض المحارم. واسمحوا لي يا أخوان أن نتحدث بصراحة، هذه القضية أنا ما أقول أنها وصلت إلى حد الظاهرة، لكنها بدأت في الانتشار. لهذا أسباب لا أستطيع أن أسف في ذكرها لأنها طويلة، لكن أعتقد ومن الأهم من المهم أن نشير إلى قضية اللباس داخل البيوت، وهي أخوان قضية شرعية مع الأسف. قضية اللباس أنها طرحت لاستفتاءات المجتمع، وتركت هذه القضية لعادات الناس، وتركت لتقاليد الناس، حتى إن البنت أصبحت تتخفف اللباس أمام محرمها من غير الزوج. ولهذا الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى وضعوا ضوابط اللباس، فقالوا بأن المرأة لا يرى منها المحرم غير الزوج إلا ما يراه الخاطب المخطوبة عند الرؤية الشرعية، فيرى إلى خمسة أشياء: الرأس بما في ذلك الشعر، الوجه، الرقبة، الكفين، القدمين. لكن ما معنى أن تكشف المرأة جزءا من صدرها أمام محرمها من غير الزوج؟ هذا خطأ شرعي. من هذه المخالفات نشأت قضية التحرش. هذا الرجل الذي من محارم هذه المرأة والذي يفترض فيه أن يحميها، إذا قام بالتعدي عليها فإن الفتاة تتقمص دور الشاب وتلحق بعالم، تحاول أن تلتحق بعالم الذكور. لماذا؟ ليس حبا في جنس الرجل، لا، وإنما حتى تستطيع من خلال هذا التقمص وهذا الدور أن تدافع ماذا؟ أن تدافع عن نفسها. مثل ذلك قضية يعني زوجة الأب أيضا، وإن كان الضخ الإعلامي مع الأسف يعني شوه هذه القضية وشوه زوجة الأب، حتى إنه بعض الفتيات أصبحت يعني لا تتقبل زوجة أبيها إذا تزوج إلا بعد سنوات، حتى لو كانت والدته متوفاة. لماذا؟ لأن الضخ الإعلامي مع الأسف صور عندنا زوجة الأب على أنها شريرة من خلال قصة أو قصتين، ونسي تلك النماذج الطيبة المضيئة الجميلة من زوجات الآباء واللواتي. والله يا أخوان أنا أدرك بعض الفتيات تقول والله أنها أحب إلي من والدتي، لأنها اتقت الله تعالى في بنات هذا الرجل، سواء كانت المرأة مطلقة أو متوفت فحلت محل المرأة. على كل حال نجد أن هذه الفتاة أحيانا حينما تمارس عليها زوجة الأب أدوار غير طيبة وتحملها ما لا تطيق، نجد أنها تتقمص دور الشاب من أجل ماذا؟ من أجل أن تستطيع الدفاع عن نفسه. وبالتالي نستطيع أن نقول أن إعطاء المرأة حقوقها الشرعية، وأؤكد على قضية الشرعية، ينفي عندنا حقيقة يا أخوان يعني قضايا كثيرة جدا، منها قضية الدعوة إلى التغريب أيضا. فإنني قد ناقشت بعض التغريبيات الكبار ووجدت أن هناك بعض المواقف التي مورست ضدها وهي في الحقيقة على خلاف الشرع أدى بها إلى أن تتمرد على قيم الشرع وعلى آداب الشرع. السبب الخامس التعامل في البيت أو في المنزل على مع البنت على أنها ولد، وهذا خطير جدا أخوان، وهذا أحيانا قد يأتي على طريقة التدليل، فنجد أنها تسمى باسم ولد تدليل لها مثلا. نجد أن الأسرة أحيانا قد لا تفرق في حال الصغر بين ملابس الأبناء وبين ملابس ماذا؟ الأبناء البنات. وهذا أخوان له توجه خطير جدا، وحقيقة أيضا يحمل التجار وزر هذه القضية. قد يقول لقائل أن هؤلاء صغار، يا أخوان الطفل كما يقول علماء التربية ما بين سن 7 سنوات إلى سن 10، هذه يسمونها المرحلة الذهبية للتربية. يقولون بأن الطفل ما بين سن 7 إلى 10 يكتسب تقريبا ما بين 80 إلى 90 من المبادئ التي يعيش عليها في حياته. يعني عنده باقي 10 أو 20% فقط يكتسبها في بقية عمره، والذي ربما امتد إلى 70 أو 80 أو 90 سنة أو 100 سنة أو أقل أو أكثر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، وما ذاك إلا لأهمية هذه المرحلة. نلاحظ أن التفريط في قضية اللباس هي في الغالب في هذا العمر، فنجد أن البنية في حال الصغر لها ملابس تميزها، في حال الكبر كذلك. هذه المرحلة خطيرة جدا، وبالتالي لا أدري أذلك مقصود أم لا، إذا ذهبت إلى المحل حتى إنك ترى بعض البنيات أحيانا والله إنك ما تعرف هي ولد ولا بنت حتى تسألها عن اسمها، حتى تغير معالمها مثلا من ناحية وضع الحناء أو بعض الحلي أو شيء من ذلك غير موجودة، حتى إن بعض الفتيات أصبح يرتاد بها ماذا؟ محلات حلاقة الرجال. ولعلنا نرى كل هذا أيها الأحبة الكرام. ترى إخوان هذا كمنهج تربوي خطير جدا على قضية، نحن قد ندرك أو نفرق بين هذا وبين هذا، لكن الطفل لا يفرق. وبالتالي قضية عدم التفريق في قضية الملابس بين الأبناء والبنات في هذا السن، هذا مما أدى إلى وقوع بعض الفتيات في مثل ذلك، وبالتالي نجد أنها إذا كبرت نجد أنها نافرة من جنسها. هذه إحدى البويات تقول بأن أهلي أول ما ولدت كانوا يتمنون أن يأتيهم ولد فسموها جمانة، فكانوا أكرم الله الجميع يعني يسمونها ببشار، يسمونها ببشار، فتعلقت بهذا الاسم. تقول بأن هذا الاسم الذي أصبح أهلي ينادونني به أصبح هو البوابة التي دلفت بها إلى عالم البويات، فلم أستطع أن أنفك من عالم الأنوثة، وأصبحت تتقمص دور الشاب حتى إن أهلها ارتادوا بها العيادة النفسية. وقد جاء ذلك على سبيل أخوان على قضية التدريج، يعني أمر غير مقصود وغير مرتب له وغير مخطط له. ولهذا أنا قلت في البداية أخوان يعني فقه مثل هذه المظاهر مثل هذه القضايا يحمينا من تبعات كثيرة في أوساط أسرنا. من الأسباب التقليد الأعمى من قبل بعض الفتيات للمظاهر الغربية كنوع من إثبات الذات، وهذا كأحد سمات المرحلة المراهقة، فينشأ عند الفتاة الرغبة في تقليد الصديقات و يعني المخالفة للمألوف، وهي حقيقة مرحلة عابرة أخوان نحتاج إلى أن نتعامل معها بروية وحكمة. ولذلك من الأشياء التي يجب أن نفقها في عالم المراهق، عالم المراهقة أخوان أو المراهقة، أولا قضية المراهقة لا ينبغي أخوان أنه نضخم هذه القضية حتى إن نبرر للأبناء والبنات كثير من التصرفات المشينة، نبرر لهم أنهم يفعلون ذلك تحت دعوة سن المراهقة، وبالتالي كأننا نبرر لهم أنهم يفعلون مثل هذه التصرفات. هذه قضية. القضية الثانية أن المراهق يجيد في مراهقته فن المراوغة، عدم فقه بعض الأولياء هو الذي يجعله في صدام مع أبنائه وبناته في سن المراهقة. المراهق لا يقصد من ذلك العناد، المراهق يقصد أنه يشير أو يلفت انتباه البيت والأسرة إلى أنه انتقل من عالم إلى ماذا؟ إلى من عالم. شعور الآباء والأمهات بالاصطدام مع المراهق وأنه يقصد العناد هو الذي أوصلهم إلى حالة العداء بينهم وبين المراهقين والمراهقات. لكن سمات المراهقة تحتاج أيها الأحبة الكرام إلى تلطف، تحتاج إلى معاملة، تحتاج إلى إرشاد، تحتاج إلى تقييم، تحتاج إلى هدوء وإلى روية وطمانينة وصبر وسعة بال. من الأسباب أن المسترجلة تحاول من خلال هذا العبث إلى لفت الأنظار إليها لكونها أحيانا تعاني من مشاكل نفسية، سواء كانت هذه المشاكل من داخل المنزل أو خارجه. من الأسباب كذلك غياب دور الرقابة عند بعض الأسر تجاه الأولاد حتى تكاد تكون منعدمة في الوقت الذي لا تتوافر لدى الأسرة أي معلومات يمكن من خلالها مجابهة مثل هذه الظواهر، الله تعالى المستعان. وهذه مشكلتنا أخوان في البيوت، هذه مشكلتنا. إذا كنا نعتقد يا أخوان أنها البنت الآن يكتفى بالإغلاق عليها في البيت، هذا منهج خاطئ أخوان. الآن عندها التقنية، هي في حقيقتها جسدها يعيش في البيت، لكن بفكرها هي في الحقيقة تسيح في أرجاء ماذا؟ تسيح في أرجاء المعمورة، هذا هو الواقع. بالتالي لا بد من المزاحمة. كيف تزاحم الأسرة وفاقد الشيء لا يعطيه؟ إذا كان الولي أصلا في غفلة عن مثل هذه المضار وفي غفلة عن مثل هذه القضايا، نحن نحتاج يا أخوان مثل هذه القضايا ومدارسة مثل هذه القضايا والتنبيه عليها، ومثل قضية الإعجاب، ومثل قضية العلاقات المحرمة، مثل قضية الشذوذ، يعني قضايا كثيرة جدا نحتاج إلى أن نطلع عليها، لا من باب أننا نحتاجها لذواتنا ولأنفسنا، وإنما من باب أن نستطيع حماية أبنائنا وبناتنا في الوقوع في مثل هذه المنزلقات الخطيرة. ولذلك أنا حقيقة أحسب لمثل الجامع، الإخوة في الجامع جزاهم الله خير، على تنويع يعني مصادر وعناوين المحاضرات، وأيضا حقيقة أرى أنه من يعني جزء من تعقل المجتمع حقيقة، وجزء أيضا من استشعاره المسؤولية، أنه يستشعر الرجل تستشعر الأم حاجتهم إلى معرفة مثل هذه المواضيع ومثل هذه القضايا. ونؤكد على هذه القضية، الإعلام السيء بمختلف أشكاله وألوانه، المرئي والمسموع والمقروء، والذي يتحمل بالدرجة الأولى كل نقيصة ورزية تحل بالمجتمع. الإعلام السيء، قد يقول لقال هو لا يبارك مثل هذه الظواهر، نعم هو لا يبارك مثل هذه الظواهر، لكنه في الحقيقة كان ولا يزال ينشئ قاعدة للخلاعة والوجون والانحراف. من أي باب؟ أنا أخبركم أيها الأحبة الكرام، من الذي ربى أبناءنا وبناتنا على الحرية الشخصية المفلتة؟ من؟ هو الإعلام. الإعلام السيء هو الذي يضخ في هذه القضية، وعلى أنه قضية أنه أنت أيها الشاب حر، وأنت أيها الفتاة حرة، الشخص حر فيما يلبس، الفتاة حرة فيما تلبس، ينبغي أن يكون الشاب حر فيما يعني الآن يعني حتى قضية بر الوالدين لا يكاد يتحدث عنها، ويعتقد أن كل إنسان له الحرية أن يعيش كيفما يريد، ولذلك يقولون حرية تنتهي حيثما تبدأ حرية الآخرين، وهذا مزلق خطير يا أخوان. هذا الإعلام الآن هو الذي يربي أبناءنا وبناتنا صباحا ومساء على مثل هذه البدايات الخطيرة. تقول إحدى الفتيات الآن تلبس بعض النساء الألبسة الفاضحة تحت مسمى ماذا؟ تحت مسمى الموضة. الموضة من اللي أنشأ القاعدة هذه الخلاعة والوجود؟ هو الإعلام، يقيم لها منتديات ملتقيات سنوية ومعارض، ما تسمى بمعارض الأزياء، وحتى نقلها على أرض الواقع مع بالغ الأسف الشديد. هذه إحدى الأخوات تقول أن من حقها، تقول وما المشكلة أن ترتدي الفتاة ما تريد وتتلفظ بما تشاء وتعيش حياتها بالطريقة التي تريدها طالما أنها لم تتعرض للآخرين، بل الآخرون هم الذين يتعرضون لها ويقللون من شأنها. هذه إحدى البويات تقول هذا الكلام، والإعلام أعتقد هو الذي رب الفتاة على مثل هذا التوجه. من الأسباب كذلك حماية الفتاة نفسها من أي أذى يطولها، وها هي إحدى الفتيات التحقت بعالم البوية وقد كانت في منتهى الرقة والنعومة، ولكن ظروف طلاق والدتها عاشت عند زوجة أبيها وكانت ممن تسيء التصرف معه، فتقمصت عالم البوية من أجل أن تستطيع الدفاع عن نفسها. كذلك من الأسباب اعتقاد بعض الفتيات أن البعد عن الدين والخروج عن المألوف وعدم التمسك بالثوابت المنصوص عليها في الكتاب والسنة أن ذلك نوع من التطور، وأن ذلك نوع من الحضارة، وأن ذلك نوع من التقدم. كذلك من الأسباب أيضا أن بعض الفتيات قد تتحمل مسؤولية كبيرة منذ صغرها، وهذا يا أخوان أيضا قضية خطيرة جدا ونلحظها بدأت تنشأ في المجتمع. كيف؟ سألت أحد مدراء المدارس فقال بأنه أكبر نسبة ممن يتصلون على مدرسة، ترى مدرسة أولاد يا أخوان، ليسألوا عن مستويات الأبناء هن النساء. أصبحنا نذهب إلى معارض السيارات نرى المرأة، ليس كذلك يا أخوان؟ موجود. تذهب إلى محل السيراميك ترى المرأة، بل تقول لإحدى النساء أنا من يشتري الملابس الداخلية لزوجي. تذهب إلى سوق الخضرة ما كان معهود هذا، تجد المرأة متواجدة أيضا، أليس كذلك أخوان؟ قد تقول والله امرأة كبيرة، نعم امرأة كبيرة، وقد لا تحمل هذه التوجهات كقضية لها أسباب ومظاهر وأثار وعلاج، لكن في مجمل حياتها تجد مثل ما يقولون عندنا بالمعنى الدارج فلانة رجالية، ولا ما نسمع هذا يا إخوان؟ نسمع هذا كيف؟ أي أنها تؤدي دور الرجل في حديثها مع الرجال، تجد أن منطقها منطق رجل في حركاتها، حتى أنها تدير البيت، وأحيانا قد تمسك بزمام القوامة في البيت، فالرجل لا يكاد يكون له دور إلا تأمين متطلبات الحياة اليومية فقط. وهذا يا أخوان يحمل من الدلالات معاني خطيرة جدا، لأنه أخوان قضية التربية ترى هي يسمونها، يقول علماء التربية أن فعل رجل لألف رجل أبلغ من قول ألف رجل لرجل، يعني فعل الواحد يؤثر في ألف أكثر من تأثير ألف واحد يتحدثون مع واحد. فهي تقدم صورة لبناتها لبنياتها على أن هذه صورة المرأة، وبالتالي نجد أن بناتها يتخلقن بهذا الخلق، فنجد أنهن يحملن صفات الأم، وهذا يحمل من الخطورة ما أخذ كبيرا. هذه إحدى الفتيات يقول لأحد الأخوة، نسميها في المنطقة عندنا باسم سالم معروفة، جت سالم راحت سالم، وهي تعيش في قرية وتقود السيارة وهي لتقضي الحوائج، يقول طالما رأيناها توجه العمال في البيت مع أن والدها موجود، لأنها تحملت هذه التبعة من صغرها، فأصبحت تتقمص دور الرجل. ليس بلازم أيها الأحبة تكون عندها، يكون عندها انحرافات، لا ما هو لازم، لكن يكتفي أنها تتشبه بصورة الفعل وطبيعة الحياة وطبيعة التبعة والمسؤولية التي تقمصتها، هي التي فرضت عليها أن تعيش في هذا العالم. السبب الخامس عشر، واسمحوا لي أن أقف عنده وقفة وأيضا أؤكد عليه في قضية العدد، هو قضية الحرمان العاطفي الذي تعيشه هذه الفتاة، بل قد تعيشه المتزوجة. يا أخوان مشكلتنا أننا دائما عند أي قضية مثل ما يقول علماء التربية، قيل كم خدمتك؟ قال 30 سنة، فقيل هي سنة واحدة مكررة 30 مرة. دائما يعني في قضية معالجاتنا لبعض الظواهر نركز على أسباب دائما ونكررها. مثلا هل قضية العلاقة المحرمة والانحراف الأخلاقي أيا كان نوعه، إعجاب، بويات، علاقة بشاب، أيا كان نوع هذا الانحراف، هل هو بحث المرأة عن الجنس؟ لا، ليش صحيح؟ المرأة في الأصل كما يقال تمنح الجنس لتحصل على الحب، والرجل يمنح الحب ليحصل على الجنس، هي قضية عكسية. ولذلك صناعة الأشياء الإباحية هي مقدمة للرجل أكثر منها ما هي مقدمة للمرأة، هذا لا بد أن ندركه كتقعيد. المرأة ماذا تحتاج؟ يا أخوان ترى ديننا هذا كله قائم على الحب، كل ديننا هذا قائم على ماذا؟ الحب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى إلى نشر ثقافة الحب، جاءه رجل وقال يا رسول الله إني أحب فلانا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أخبرته بذلك؟ قال لا، قال اذهب فأخبره أنك تحبه. فذهب إلى هذا الرجل وقال إني أحبك في الله، فقال أحبك الله الذي أحببتني فيه، فكانت هذه السنة، وأنا أشهد الله تعالى أنني أحبك في الله ولا أحب ذكره. هذه القضية يا أخوان حتى علماء التربية، أنا دائما أجد تلازم يا أخوان بين قضية انتظام الدورة الدموية عند المرأة وقضية استقرارها في حياتها. المرأة دائما أن تسأل عن اضطراف الدورة الدموية في الغالب يكون عندها مشاكل في البيت، يكون عندها مشاكل في البيت في الغالب. أنا دائما أقلب بين القضيتين، ولا يكاد تتخلف هذه القاعدة إلا نادرا. ولهذا يقول علماء التربية أن المسعى على المرأة، هم عاد يقولون الله يعينكم عليه، الرجل يحتاج إلى أن يمسع على رأس المرأة وكتفها إشعارا لها بإطمئنانها ما يقرب من 20 أو 25 مرة. على كل حال يعني أخوانا العدد غير مقصود، وقد كانت العرب تكثر، يمكن علماء التربية يكثرون بهذا العدد، لكن على كل حال المرأة فعلا تحتاج إلى ذلك، وهذا ما يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى اطمئنانها. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارس هذا الدور مع زوجاته، ليس عيبا أيها الأحبة الكرام. ونحتاج إلى أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت حقيقة أتمنى أني أطرح هذا الموضوع في محاضرة كاملة، بل نحتاج إلى عدة وقفات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ واحد من مواقفه عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة جدا حتى مع ابنة فاطمة رضي الله تعالى. نحن تعودنا على أنه إذا دخل الأبناء أو دخلنا على الأبناء هم الذين يقومون لنا، وهم الذين يقبلون مع رؤوسنا، وهم الذين يجلسوننا في أماكنهم، وأنا أحث الأولاد على ذلك، فإن من أسباب توفيق الله تعالى العبد بره بوالديه. ولهذا قال سبحانه وتعالى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، يقول أبو الدرداء اسمع أيها الشاب، اسمع أيها الفتاة، إنك لا تكاد تجد عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. إذا شفت جبار في الشارع، شقي، إنسان غير موفق، في ملازمة في الغالب بينه وبين عقوق والديه، والواقع شاهد بذلك، على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم عكس هذه القضية. دخلت ابنة فاطمة، ما الذي صنع عليه الصلاة والسلام؟ قام إليها وهش وبش في وجه عليه الصلاة والسلام، ثم استقبلها يعني تقدم لها عليه الصلاة والسلام، ثم قبلها مع رأسها، ثم أجلسها في مكانها. أسألكم بالله تعالى، البنت حينما نتعامل مع هذا المنطلق وهذا التعامل الجميل وهذا التعامل الفذ وهذا الاحتواء العظيم، هل يبقى في قلب الفتاة فراغ تمنح البنت مثلها عن قضية الأعجاب أو تمنح الشاب؟ أنا أشك في ذلك كثيرا، وذلك الحرمان العاطفي إخوان نحتاج إلى هذه، ولعله يأتي من المعالجات كيف نردم هذه الهوة. كذلك من الأسباب شعور الفتاة بالسيطرة على من حولها حينما تكون فتاة مسترجلة أو بوية، يعني حب السيطرة عند بعض الفتيات يدفعه إلى عالم ماذا؟ عالم البويات، لأن لا تستطيع أن تسيطر على الفتاة، لا تستطيع أن تسيطر إلا حينما تتقمص دور ماذا؟ دور الشاب. ولذلك أنا أهيب بأخواتي على أنه ما تكون مهيبة الجانب. أنا يؤسفني حقيقة لما تقول بعض الفتيات والله أننا نخاف منهن في الكلية ونحاول أن نتجنبهن ونحاول كذا. إشعار الفتاة المسترجلة بهذا هو الذي يدفع بقية الفتيات على أنهن يتقمصن هذا الدور، لأنها تريد أن تلحق بقصب أو بركب القيادة والريادة، وبالتالي تتقمص هذا. كذلك أيضا كثرة الفكرة والخيالات لدى الفتاة، يعني بعض التفكيرات وبعض الخيالات اللي أحيانا حتى بعض الفتيات لا تعلم سرها أحيانا، وبالتالي أجد أن بعض الفتيات قد تقع في بعض الممارسات أحيانا تقول كانت فكرة وخيالات لم أستطع حقيقة أن أحدد التوجه أو أحدد ما هو السبب أو أحدد ما هو هذا الدافع، وبالتالي وقعت في مثل هذه المسالك والله تعالى المستعان. صديقات السوء كذلك أيضا ما لا شك فيه على أن لصديقات السوء دور لا ينكر في مثل نشوء مثل هذه القضية. النت، وإنما أفردتما عنه من وسائل الإعلام لأنه مع الأسف في غفلة الآباء والأمهات يوجد بعض المواقع وبعض المنتديات وبعض التجمعات لهذه الفئة في النت مع الأسف الشديد، يتداولون كل جديد ويطرحون كل جديد، وبل تطرح بعض الفتيات مشاكلهن مع المجتمع، وهناك أناس يقومون بالحلول أو بحلول هذه المشاكل. كيف تستطيع الفتاة أن تتجاوز يعني نظرة المجتمع لها، وكيف تستطيع أيضا أن تتجاوز نظرة أهلها لها ورف أهلها أن تلحق بهذا العالم؟ أيها الأحبة الكرام، دعونا الآن نذكر بعض المظاهر لعلي أذكرها على عجل لأننا أسهبنا في قضية الأسوأ. المظاهر، أول هذه المظاهر هي تخشين الصوت، وقد أدى ذلك إلى تناول بعض الفتيات الهرمونات الذكورية حتى يخشوشن صوتها، هذا مظهر من المظاهر. المظهر الثاني لبس الملابس الشبابية، ومن أبرز صور ذلك تفصيل البويات لعباءات خاصة، انظروا إلى بعض العباءات في السوق الآن خاصة بهن وهي ضيقة مع كونها مفتوحة من الأمام فهي تشبه عباءة الرجل تماما. كذلك الساعات الشبابية الأحذية، أنا رأيت حذاء مرة والله أجزم أنه حذاء رجال يعني، فوجئت أن النساء يلبسنه. هناك بعض الساعات الآن أصبحت ساعات مشتركة، حتى أن بعض محلات الساعات إذا قلت هذا نسائي ورجالي قال يا عمي كل واحد الآن. هذا موجود ولا ما موجود أخوان؟ هذا موجود، هذا مظهر من المظاهر. هي ليست القضية قضية تتعذن وقضية أن تلبس ولا ما تلبس، لا، القضية على أن هذا اللبس له أثر في التوجه، له أثر في الانتماء. كذلك من المظاهر حلق الشارب أو استثارة الشارب بالموس، لماذا؟ حتى ينبت لها شارب. وهذا حينما كانت الفتاة أو البوية يعني تتقمص دور الشاب العربي، أما الآن انتشرت الموضة على أن تتقمص دور الشاب الغربي، بالتالي نعرف أن الشاب الغربي يحلق شاربه وبالتالي هي لا تستثير شاربها. من المظاهر كذلك أن البوية تحاول أن تحاكي الشاب في المشية والحركات، فتمشي في الطرقات والأسواق مشية الرجل وبقوة وجلد، وتتمثل حركات الرجل كذلك، تظهر الصلابة والخشونة، بل وصل الحال ببعضهن إلى المشاركة في أندية الكاراتيه ورفع الأثقال وألعاب وألعاب القوى. التسمية بأسماء الأولاد، هذا أيضا مظهر من المظاهر، وترى هذه المظاهر يا أخوان قد تكون مجتمعة في فتاة، قد يوجد مظهر واحد قد يوجد أكثر من مظهر، والفتيات يختلفن بين فتاة وأخرى. وقد كانت الأسماء عربية كمشعل وصالح، والآن هناك موضة الآن التشبه بالشباب الغربيين، فأصبحنا يتسمينا بجورج وميشيل، ونسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيضا محاولة الفتاة إبراز عضلاتها، وذلك من خلال ممارسة رفع أثقال، رفع الأثقال ونحو ذلك. كذلك إخفاء أو محاولة الفتاة لإخفاء معالم الصدر، وهذا من أخطر القضايا، وبالتالي نجد أن بعضهن وإن كان هذا في العالم الغربي يخضعن إلى جراحات تجميلية لمنطقة الصدر، أحيانا تناول بعض الهرمونات التي تؤدي إلى ضمر هذه المنطقة، شرب الدخان أو البويات السجائر والدخان، هذا كما أنه مظهر وأثر من آثار الاسترجال كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الميل الشديد للهوايات الشبابية، ولعل هذا هو السر الذي يفسر لنا اهتمام الآن بعض الفتيات بعالم السيارات، عالم التفحيط، عالم ما يسمى بالتضعيس، عالم الكورة الآن، وأن النساء عندهن توجه شديد لذلك. انظر إلى حركات حتى بعض النساء في المدرجات في البلدان التي يسمح فيها بارتياد المرأة لمشاهدة الألعاب، كل ذلك مظهر من مظاهر هذه القضية. ترك الزينة الخاصة بالنساء وكل الحناء والكحل وغيره، فتصبح كالرجل في شكلها. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أومأت امرأة من وراء سترها بيدها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقبض النبي عليه الصلاة والسلام يده فقال: ما أدري أيد امرأتنا بيد رجل؟ قالت: بل امرأة. فقال: لو كنت امرأة لغيرت أظافرك، يعني بالحناء، كما روى ذلك أبو داود. إذن الشرع يهدف إلى التمايز بين الذكر والأنثى من خلال بعض الألبسة، من خلال بعض الحلي أو التجمل الذي جبلت عليه المرأة. قلة حياء المرأة أيضا هذا أثر أو مظهر من المظاهر. شوف الآن لما تدخل محل من المحلات، والله يا أخي تستحي أنك ترفع صوتك، فتأتي المرأة لسانها الطول مثل ما يقال، وتخاطب البائع وهي في أقصى المحل، وتماكسه وربما تمازحه، وكأن الأمر طبيعي جدا. فقلة الحياء أيها الأحبة الكرام هذا مظهر من مظاهر الاسترجال. طيب، أثار هذه الظاهرة ما أثار؟ أول أثار هذه الظاهرة الشذوذ بين الفتيات، بل إن هذا الأثر من أكبر العوامل المساعدة على انتشار هذه الظاهرة، وهو إتيان المرأة المرأة. وهذا الفعل يقوم على علاقة شاذة بين أنثى وأنثى، وهو لا يقل فظاعة عن اللواط، فكرامة المرأة تذهب وقيمتها تنحط، لأن المرأة تتجه حينئذ إلى سلوك غير طبيعي، وسيتضح شيء من معالم هذا السلوك الغير طبيعي من خلال بقية الآثار التي سأعرج عليها إن شاء الله تعالى. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام على أن هذا المسلك الرديء أنه كان حتى موجود في قوم لوط. نحن لنعرف الآن أنه قوم لوط كان الرجل ينزع على الرجل، لا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون خسف وقذف ومسخ. قيل: متى يا رسول الله؟ قال: إذا ركبت النساء السرج واستغنى الرجال بالرجال واستغنت النساء بالنساء. من آثار هذه الظاهرة تدمير حياة المسترجل الزوجية إذا كانت متزوجة، وكذلك الأمر بالنسبة لعشيقتها فلا ترتبط بزوجها. ولعل هذا هو السر أيها الأحبة الكرام، أنه كثير من الأزواج يقول: أجد أن زوجتي مرتبطة بصديقاتها وزميلاتها أكثر من ارتباطها بي. بل إن بعض البويات، وقد سمعت إلى مقابلة في إحدى القنوات كانت مع طبيب نفسي ومذيع، وأتوا بنموذجين من البويات. واحدة تقول: حاولت أن أعالج ما أنا فيه في الزواج، تقول: ولكنني فشلت لأنني أجد جنسا وجنسيا أميل إلى المرأة أكثر من ميلي إلى الرجل، وبالتالي فشلت في حياتها الزوجية. أما الأخرى فقد بلغ من تمردها على أنها تتمنى كما تقول في اللقاء أنها تلحق بالعالم الغربي، لأنها تريد أن تتزوج امرأة مثلها، حتى إنها متصلة على عشيقتها في البرنامج وأيدت هذا التوجه، وكانت تقول: شو عياذا بالله تعالى، يعني كيف يتنقل الأمر؟ يعني هي ابتداء من ظاهرة بسيطة جدا كان يمكن السيطرة عليه لو أدركنا تبعاتها، لكن الغفلة عنها هو الذي أودى بالفتاة إلى أن تفكر فيها بهذا التفكير الخطير والمنطلق الخطير جدا. وبالتالي تقول: إنني أتمنى أن ألتحق مع هذه الفتاة إلى العالم الغربي لأتزوج زواج مثلين، وأتمنى كما تقول أن يتدخل الطب لأستطيع أن أنجي من هذه المرأة. شوف كيف، أعوذ بالله، التحول يعني الانتكاسة الفطرية، تقوى أنا قادرة على أن أقوم بمسؤوليتي كرجل، تقول قادرة على أن أقوم بمسؤوليتي كرجل. كذلك من الآثار الوثيقة العلاقة الوثيقة بين بين البويه وتدخين السجائر والشيشة، وربما وصل الأمر إلى إدمان المسكرات والمخدرات، لأن ذلك يعتبر عند البويات بماذا؟ من مكملات الرجولة. هذه قضية خطيرة جدا، ولعلنا نسمع بين الفينة الأخرى بعض الإحصائيات التي أنا أشكك لكنها موجودة في قضية انتشار شرب الدخان والشيشة في أوساط النساء. كذلك انتشار الجرائم الشرعية كالزواج المثلي، وإن كان هذا لا يبارك بحمد الله تعالى في البلاد الإسلامية بصفة رسمية، لكنه موجود في البلاد الغربية، وموجود أيضا في أوساط النساء وعلى السحياء وفي الأماكن وفي الزوايا، أيضا حتى عندنا موجود مع بالغ الأسف الشديد. كذلك أيضا فشل حياة الفتاة المسترجلة في كل شؤون حياتها، لأن جل تفكير هذه الفتاة منصب على ماذا؟ منصب على أنها تلحق بعالم الرجولة، وحينما تفشل، وهي ستفشل ولا شك، لأنها في داخلها النداء الفطري في داخلها يشعرها أنها أنثى، ما تستطيع أن تنفك عن هذا الاعتقاد وعن هذا التوجه وعن هذا التصور، وبالتالي هذا التذبذب بين قضية ما تعتقده وبين قضية ما تحاول أن تظهره يؤدي إلى فشلها في جميع أمور حياتها. كذلك أيضا من المظاهر أو من الآثار فقدان الفتاة المسترجلة والتي تسمى البوية الحياء، والحياء من أعز صفات المرأة التي يجب أن تتخلق بها. كذلك من آثار هذه الظاهرة كثرة تجمع الفتيات في الاستراحات، وأنا حقيقة أوجه أولياء الأمور وأنبههم على مثل هذه الاجتماعات، خاصة أنه أصبح والله يا أخوان هل تصدقون يعني أصبح عندنا حفلات الآن فلانة طلقت، والله موجود يا أخوان، لأن فلانة طلقت من زوجها أقامت حفلة، ورأيت أنا بطاقة يا أخوان بطاقات بمناسبة طلاق فلانة من فلان، وحاطة يعني استراحة وحفلة وفي عشاء وفي وين يا أخوان؟ القضية يا أخوان ترى تدعات، يعني بعض الناس يبحثها من منطلق ماذا؟ منطلق على أنه ربما أنه هذا الرجل يعني قد ظامها وقد أهانها فهي فرحة بالتخلص. لا يا أخوان، لا، قضية افتعال الاجتماعات النسائية الآن ومحاولة الاجتماع لأي سبب من الأسباب حتى وإن كانت أسباب تافهة هي حقيقة أثر، ويظهر ذلك من خلال ما يدار بهذه الاجتماعات. ولعل هذا يفسر أو يفسر انتشار محلات تجهيز أماكن الاحتفالات من وجود الأبخرة، من وجود الثلج مع الأسف، وإن كان يوضع فيه عصير لكن يحمل دلالات غير طيبة، من خلال حفلات الدي جي، من خلال حفلات التنكري، هذا كله من مظاهر أو من آثار هذه الظاهرة. كذلك أيضا من الآثار ارتفاع نسبة الأنا عند الفتاة المسترجلة، فهي كما تقول أنا ما أحب أحد يكسر كلمتي وأنا أريد أن أكون سيدة الكل، وبالتالي نجد أنها تتسلط على الفتيات في ماذا؟ في المجمعات التعليمية، كما تشتكي من ذلك كثير من الفتيات. كذلك من الآثار أن بعض البويات، وهذا من أخطرها، قد تكون حلقة وصل بين الشباب وبين ماذا؟ وبين الفتيات. لماذا يا أخوان؟ وهذا خطير جدا، ولعل هذا هو السر الذي يفسر من انتشار العلاقات المحرمة في أوساط المجتمعات النسائية، على أن هذه الفتاة أو هذه البوية بحكم أنها تعيش في مجتمع النساء ولا تجد ميلا لهن، وإنما تجد أن ميل إلى عالم الرجال، تكون حلقة وصل لإقامة العلاقات أو لنشر الأرقام أحيانا أو للإيقاع ببعض الفتيات في شرك العلاقات المحرمة، وهذا ما يفسر بوجود ظاهرة الابتزاز، لأنه حقيقة من ظاهرة الابتزاز وجود بعض الأدوات في يد بعض الشباب أو في أيدي بعض الشباب. الفتاة لا نقد لها ولا جمل في ذلك، لكن من الذي نقلها؟ نقلها هؤلاء البويات من أوساط الاجتماعات النسائية، والله تعالى المستعان. وهذا من أعظم الآثر. أجريت مقابلة مع إحدى البويات، وحقيقة اللقاء يطول، لكن لعلني أشير إن شاء الله تعالى إلى شريط في نهاية المحاضرة لي حول هذه القضية. لكن على كل حال يعني كان المحتوى المضمون لا يخرج عما ذكرته سابقا، بعض الأسباب التي أدت بها إلى الوقوع في ذلك، حتى إنها تقول يا شيخ يعني أنتم لماذا تحرمون القيادة؟ قلت والله يا أختي نحن لم نحرمها لذاته، وإنما لما تفضي إليه ولما تؤدي إليه من المفاسد. قلت يا أختي الكريمة هبي أنك قدت السيارة و يعني حصل خلل في عجلات السيارة يعني، ثم جاءك شاب وعرض عليك المساعد وربما تعرض لك. قالت والله لو تعرض لي لا كسر راسه في الشارع. كيف يا بنت؟ أنت بنت وأنت امرأة. قالت نعم، لكن أنا معي دورات في الكاراتيه ومعي دورات في حمل الأثقال، والرجال الشنب كما تقول اللي يقول أنا شنب يتعرض لي، هذا موجود يا أخوان. فتجد حقيقة حينما طرحت مع هذه الفتاة وحاورتها لمدة ساعة ونص تقريبا، حتى إني طرحت عليها سؤال: عندك استعداد تتزوجين؟ قالت أعوذ بالله. هذا خطير جدا يا أخوان، يعني حتى عزوف المرأة عن الزواج وعدم رغبتي في الرجال هو في حقيقة يعني مخالف لفطرة الله عز وجل التي فطر الله الناس عليها، من ناحية التقاء الرجل بمرأة وعمارة هذه الأرض، وجود النسل، حتى قال تزوج الولود الودود فإني مباهن أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لكن مثل هذه المظاهر تكسر مثل هذه التوجهات، تحارب مثل هذه التوجهات الشرعية وتقضي عليها الله تعالى المستعان. وكانت سمت اسمها مشعل كما تقول، تقول أنا مشعل، رجاء لا تنادني إلا مشعل. قلت طيب يا مشعل ما عندي مانع، وكانت تتكلم يعني بصوت متعالي، حتى انها تحاول، انا الاحظ من خلال المكالمه على انها تغير صوتها الى صوت رجل. والغريب يا اخوان انني لمست انه من الاسباب اللي وقعت فيها، لان ذكرت بعض الاسباب، انه كانت فعلا قضيه اللباس كانت تمثل عندها مشكله. تقول ما كان عندي تمايز بيني وبين اخواني، حتى اني لما كبرت كانت يعني البدل او الملابس الرياضيه البسها كما يلبس اخواني، وبالتالي وجدت انني في هذا التوجه، حتى انني تقول ما اخفيك انني حاولت كثيرا وبكيت في الليل كثيرا، وانا ابكي على حالي واعرف انني خلاف الفطره التي فطر الله تعالى الناس عليها، لكنني عجزت ان افك عن هذا العالم. اذا كان من اسباب الوقوع في هذه القضيه وغيرها من القضايا ضعف الايمان، فان من العلاج الاسهام في زياده الايمان. ونحتاج يا أخوان هنا إلى البرامج العملية التي تسهم في زيادة الإيمان. مثل ماذا؟ مثل قراءة القرآن، الإكثار من صلاة النفل، الإكثار من صيام النفل كذلك، صحبة الصالحات، الحاق الفتاة بالصالحات، الإسهام في زيارة الفتاة للمريضات، حبذا إسهام الفتاة أيضا في المشاركة في تغسيل الأموات من النساء. أحوج ما نكون يا أخوان إلى قضية البرامج، ماذا؟ البرامج العملية، فإنها تسهم في زيادة الإيمان. من العلاج كذلك غض البصر، لأن من أعظم أثار الاسترجال جريمة السحاق، ومن أعظم أسباب جريمة السحاق إطلاق البصر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من إيش؟ من أبصار. عن ماذا؟ لم يحدد الله عز وجل شيئا، وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصار. عن ماذا؟ لم يحدد. كل ما يؤدي إلى إثارة الشهوة فإن المؤمن والمؤمنة مأمور بماذا؟ بغض البصر عنه، بغض البصر عنه. ولا شك كما قلت أن التخفف في اللباس هذا بين النساء، وقضية أيضا يعني أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما يحاك وما يقال أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة أثر من هذه الأثر. كذلك أيضا المحافظة على الصلاة في أوقاتها وبخشوع، لأن الصلاة يا أخوان يا أحبة يا أخوات علاج لكل حرف. والله لن تجد ما يقومك، ولن تجد ما يصلح حالك، ولن تجد ما يصلح شأنك، ولن تجد ما يربطك بالله سبحانه وتعالى أعظم من الصلاة، أعظم من هذا. لكن أي صلاة؟ وأدوا الصلاة؟ لا، وأقيموا الصلاة. إذا أقمناها على وجهها، على وجهها الشرعي. كذلك أيضا الحذر من مطالعة القنوات ومواقع الإنترنت التي تهدف إلى إثارة الشهوة، بل إنها تقوم إلى الترويج إلى هذه الظاهرة في كل أحوالها وأطوارها. لا بد من التثقيف الصحي للفتاة من الناحية الصحية والنفسية، وتوضيح الآثار المترتبة على تلك الممارسات الخاطئة، لأن بعض الفتيات تعتقد أنها العلاقة الشذوذ بينها وبين فتاة هي أخف من علاقتها بين الرجل وبين فتاة، وهذا مفهوم خاطئ ومفهوم خطير جدا. بل إن كلام الأطباء بغض النظر عن النظرة أو عن الحكم الشرعي المترتب على عقوبة الزانية، ولا شك أعظم لأن عقوبة محددة في حد، وهذه في قضية تعزير، لكن ناحية الآثار النفسية والصحية لا شك أن ارتباط الفتاة مع فتاة أخرى بعلاقات شاذة لا شك أنها أعظم أثرا وأشد خطرا من قضية الاتصال بين الرجل والمرأة إذا كان عن طريق الحرم. كذلك أيضا لا بد من ملء أوقات فراغ الفتاة، وقيام المؤسسات التربوية والجهات الخيرية باكتشاف مواهب الفتاة وتحميلها مسؤوليات معينة تنمي فيها تلك المواهب والاهتمامات. يا أخوان قضية الفراغ الآن لا يقصد به أن الإنسان غير مشغول، لا، انشغال الشاب أو الفتاة بأشياء محرمة هو نوع من الفراغ حقيقة. ونعتق والله نقول البنت والله مشغولة عندنا. طيب على ماذا تطالع؟ في ماذا؟ ما هو هدفه من الدخول إلى هذه المواقع؟ ما هو هدفه من الدخول إلى مثل يعني مثل هذه المنتديات؟ هل لها هدف محدد أم أنها تدخل بغير هدف؟ أنا أعتقد أنها إذا كانت تدخل بغير هدف فهي فارغة حقيقة، وهذا من أعظم أنواع الفراغ، لأنه يصاحب عبث في بعض الأحيان وتجر على ارتياد مثل هذه المواقع التي ربما أثارت شهوة أو شبهة عند الفتاة. كذلك أيضا هذه الوصفة للداعيات والمؤسسات الخيرية والجهات المعنية، ألا وهي محاولة الحوار مع البويات والتوصل بلغة التفاهم التي نستطيع من الدخول من خلالها الدخول لهذا العالم وتحفيز الأسباب والعلاج، ولكن هذا لا يعني أن نظهر لهؤلاء أنهن صاحبات حق في تلك الحوارات، فوصول هذه الفكرة بشكل خاطئ قد يؤدي لمجاهرة كثير منهم. هذا هو اللي جعل بعض الظواهر عندنا تأخذ أحيانا الطابع الرسمي. لماذا؟ لأننا نحاور الجنس الثالث على أنهم أصحاب حق، وأنه ينبغي يكون لهم جمعيات، وأنه ينبغي احتوائهم، ونحاور كذلك البويات أحيانا، هناك دعوة إلى حوار البويات على أننا لهن حق وعندهن وجهة نظر ينبغي أن تقدر وأن ننظر إليه، وهذا كله أخوان منهج خاطئ، بل يجب على أن تحاور على أنه هذا مزلق، وعلى أنه هذه قضية غير خلقة بالمرأة أن تفعلها، وعلى أن هذه قضية خاطئة، وبالتالي يجب على أن تحاور على أنها فتاة لا على أنها ذكر. كذلك أيضا لابد، وهذا من العلاج، من تكثيف المحاضرات والندوات حيال هذه الظاهرة، كما هو الحال مع المعاكسات والمخدرات، لبث الوعي إزاء هذه القضية لعموم المجتمع. للأولياء لا بد من احتواء العاطفة الجياشة لدى الفتيات، لأن الغريب أن الفتيات البويات لهن أو لديهن عاطفة جياشة حينها تتقمص دور الشاب حتى تحصل على عشيقة لها، حتى تبادلها الحب والعطف والحنان، والحال كذلك مع البنت العشيقة. إن عدم احتواء العاطفة لدى الفتاة هو السبب المشترك بين ظاهرة الإعجاب وظاهرة المعاكسات وأخيرا ظاهرة ماذا؟ ظاهرة البويات. وتكلمت عن الاحتواء العاطفي، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله تعالى عنها؟ عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت تتكئ على كتفه وكانت تنظر إلى لعب الحبشة، وهذا يدل يا أخوان على أن هذه الأمور مقصودة عند المرأة وتريدها المرأة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليها يقول أفرغت يا عائشة فتقول لا بعد، أفرغت يا عائشة فتقول لا بعد. كانت تقول بعد ذلك والذي نفسي بيده ما كان لي من حاجة بالنظر إلى لعب الحبشة. قيل طيب لها لماذا حبست النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يقول لك أفرغت فتقول بعد. قالت إنما أردت أن أنظر إلى مكانتي عند النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل يا أخوان، ترى المرأة يا أخوان لماحة، والمرأة ذكية كما تقول العربية. لما خطبها رجل فقيل له إنه قبيح فكيف قبلت به وقد تعمم لك يعني تجمل بالعمامة؟ فقالت إن كان قد تعمم لي فقد تبرقعت له. ها؟ تقول يعني هي قبيحة، تقول هو تعمم لي فأنا تبرقعت له. فالمرأة يا أخوان ترى لماحة وتدرك وتعرف ماذا تريد، بالتالي قضية سكوتها وعدم طلبها لهذه الأشياء لا يعني أنها راضية بواقعها. ولذلك يجب أن الرجل حقيقي يمسك بزمام مبادرة. أذكر يا أخوان مثالين بسيطين على قضية يا أخوان الجفاف العاطفي عندنا، ويمثل مشكلة كبيرة جدا. إحدى الأخوات اشتكت من زوجها أنه يعني ما بينه وبينها عاطف، يعني ما يقول لها كلمات طيبة. وترى أخوة نحن ما نريد أن تنقلب الحياة إلى كل مسألة حب رومانسية ونطبق لها بالمسلسلات والتمثيليات، هذا غير صحيح يا أخوان. لكن يكون في قدر يا أخوان نوع من الاحترام، هن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمين. فكانت تشتكي، قلت يا أختي الكريمة لعلك تجربين ترسل له رسالة عاطفية لعله يبادلك. قالت والله يا شيخ سويت وليتني ما سويتها. ليش؟ قالت أرسلت رسالة عاطفية. قالت تخيل يا شيخ أرسلني رسالة كاتب فيها عزيزي العميل لقد بلغت حدك الائتمان نعمل سرعة تسديد الفاتورة. يا أخوان يعني هذا منطلق، يعني هذا يعني حتى يمن عليها أخوان مع الأسف، حتى بالكلمة الطيبة التي تهدئ من روعها ويستطيع احتوائها. أحد الإخوة المدربين لما انتهى من الدورة قال شوف يا أخوان أنا ما أبيع شخص يحصل على شهادة الدورة إلا يرسل رسالة عاطفية لزوجته. بعضهم بلغ 50 ما تعود يعني في إحراج، لكنه تجشم الصعاب وفعل ذلك. بعد 3 دقائق 4 دقائق رجعت الرسائل، فقال إذا ما في إحراج نبغى بعض النماذج يقرؤون علينا ماذا ردت عليهم نساؤهم. أحدهم قال أنا. طيب تفضل. قال أرسلت لي سأعيش ما بقية حياتي مع هذه العبارة الجميلة منك، تعاني من جفاف. طيب يا أخوان، تخيلوا لو جاء شاب وحل محلك في هذا، خلونا واقعين يا أخوان، ألا يمكن أن تنجرم؟ أنا لا أوجد مبرر، لكن أقول لماذا يا أخوان نترك فراغ يستغل غيره. الأخرى تخيلوا أخوان ماذا كتبت، مرسل الرسالة لزوجة تقول فلان انتبه عسى جوالك مو مسروق، توقع أنه جواله مسروق واللي سارق واللي قام برسالة الرسالة. يا أخوان هذه أيضا قضية خطيرة جدا، وبالتالي يا أخوان العناية بهذا. يا أخي الكريم، كم نرسل لأحبابنا وأصدقائنا وزملائنا؟ نرسل لهم ولا لا يا أخوان؟ قضايا تنم يعني عن احترام وتقدير وشوق للقيا. يا أخي الكريم، اجعل رسالة من هذه الرسائل وجرب يا أخي أثره ونفعه، ترى هذا الأثر لا يعود إلى ذاتك فقط أنت، وإن إلى ذات المرأة، وإنما يعود إلى ذلك. جرب كيف أطمئن البيت، جرب كيف يعني ترتاح المرأة، وكيف تصبح نشيطة حقيقة في استقباله، وكيف تغير من واقعها، وهي عبارة عن رسالة بربع ريال ونص ريال، وإن أردت بعد يعني في آخر الليل تكون الرسائل مخفضة أنت وشأنك. المهم أنه نتنبه هذه القضية. كذلك أيضا من العلاج اليقين الكامل بحكمة الله تعالى، فلا بد أن تتيقن الفتاة أن الله تعالى خلق الرجل بصفات وخصائص تؤهل للقيام بأعماله ومهامه المطلوبة، والمرأة كذلك خلقها الله تعالى بصفات وخصائص تؤهلها للقيام بأعمالها ومهامها المطلوبة. من العلاج كذلك الأخوات الداعيات، لا بد من الحذر حال دعوة البويات من ترسيخ هذه القضية بنفوس البوية في داخلها تعتقد وتوقن أنها أنثى، ومن هذا المنطلق يجب حال دعوتهن على أننا نخاطب وعلى أنها أنثى، حتى وإن حاولت البوية جر هذه الداعية لمحاولة إقناعها بأنها ذكر، تقول إحدى الأخوات لقيت طالبة مسترجلة فاستخدمت مع أسلوب التجاهل وخاطبتها على أنها أنثى مكتملة الأنوثة، تقول أثنيت على جمالها وعلى جمال شعرها ولكن ما يعيبه أنه قصير، تقول حاولت أن تجرني على أنها ولد فتجاهلت هذا الكلام، استمررت بالحديث معها على أنها بوية أو على أنها أنثى، وبعدما ذهبت تقول أرسلت الرسالة تقول فيها أشكرك على حسن إطرائك وجميل ثنائك علي. ترى البنت يا أخوان هذه يقال لها الشينة في البيت، يقال لها السمينة، يقال لها السمراء، يقال لها كذا، فتنعت بأوصاف لا تحبها، فتجد أحيانا فئات، وهذا اللي يخلي أبنائنا يا أخوان يبحثون عن ذواتهم. ترى مهم مشكلة أبنائنا وبناتنا يا أخوان في الأماكن التي يعيشون بها، خرج من أبناء القصور والدور والعمارات، خرج أبناء منحرفين، تجدهم في الزوايا والطرقات يستخدمون المخدرات ويبحثون عن ذواتهم في جدران، وخرج أبناء من أحياء فقيرة يشعرون فيها بتقديرهم وفي بذواتهم واحترامهم، خرجوا رجال أسهموا في بناء في خدمة أنفسهم وخدمة أمتهم ومجتمع. إذن الشاب والفتاة حيث يجد التقدير يجد نفسه. كذلك لا بد من الحذر من النظرة الدنيا للفتاة على أنها أنثى، وأن نحذر كذلك أشد الحذر من هضم حقوقها الشرعية. ما نظن يا أخوان أو ماذا نظن في بيئة تحرم البنت من الإرث؟ هذا موجود مع الأسف. كذلك أيضا وهو الأخير مراقبة الله سبحانه وتعالى وتربية أبناء على مراقبة الله. أنا أدرك يا أخوان أنه الإخوة والأخوات، وأنا أب يا أخوان وأدرك هذا، أنه نستشعر يعني عظم التربية الآن، وأصبحت يعني تعقدت مناحي التربية الآن، وأصبحنا ما نستطيع السيطرة على أبنائنا، وهذه حقيقة يا أخوان واقعة. وإذا كان الإبن أو الأب يعني ما عنده قناعة أنه يأتي بإنترنت البيت، فالآن الإبن يجلس عند البقالة ويجلس عند الفندق أحيانا، يكون في خدمة ومعه جوال الآن يتصفح، وكان يمنع من القنوات الغير طيبة، الآن أصبح الجوال هذا يعني مفتوح 24 ساعة على ما يريد. هذا موجود يا أخوان، أليس كذلك؟ نحتاج يا أخوان إلى أن نربي أنفسنا في ظل تعقد مناحي الحياة وصعوبة التربية، أن نربي أنفسنا على مراقبة الله تعالى، الاتصال بالله عز وجل. فإن الرقيب من البشر يغفل، يسافر، يمرض، يموت، يغفل، يسامح، يتجاوز، يتغاضى، لكن رقابة الله عز وجل لا تنفك عن عبدي بأي حال من الأحوال. ولذلك جميل أن نربي أبناء على مراقبة الله سبحانه وتعالى، على حد قول ابن عباس عجبا لك يا ابن آدم، أيكون الباب أو تحريك الباب أشد من نظر الله تعالى إليك؟ فإن الإنسان إذا أراد أن يعصي الله تعالى سواء كان فردا أو جماعة اتخذ مكانه قصيرا فأغلق على نفسه الباب، فإذا ما تحرك الباب ربما يكون بفعل الهوى أو طفل صغير لا يعقل، أو ربما كان رجلا كبيرا أو إنسان كبير ربما أوقع بك عقوبة لا تعدو إلا تكون عقوبة دنيوية، وربما ستر عليك نجد أن الإنسان إذا تحرك الباب شحب لونه واضطرب وتحركت اضطربت أعضاؤه ويحتاج إلى فترة ليس بالقصير من أجل أن يعود إلى حالة الطبيعية. نسأل هذا وأمثاله أينك من رقابة الله سبحانه وتعالى؟ أفزعك تحريك الباب ولم تسعك مراقبة الله سبحانه وتعالى؟ والله ما أحوجنا أيها الأحبة الكرام إلى هذا المعنى، وهذا هو جزء من التربية على أسماء الله عز وجل وصفاته. فمن أسماء وصفاته الرقيب، أي أنه رقيب على كل شيء سبحانه وتعالى. هذا أيها الأحبة الكرام ما تيسر جمعه حول هذه المادة، وما تيسر الحديث عن حول هذه المادة، وإلا في الحديث يطول، وموجود شريط لي بعنوان البويت تحدثت فيه عن هذه الظاهرة، موجود أيضا لشريط أخير نزل بعده اسمه الحبل امتداد لهذا، وهو قضية الابتزاز أيضا، قد بحثت هذه القضية وبينت أسبابها ومظاهرها وآثارها وكذلك علاجها. من أراد التواصل معي إن شاء الله تعالى عن طريق الصفحة لي بتويتر باسم خالد إبراهيم الصقعبي موجود، يشترك معي في الصفحة في تويتر، وممكن أن يراسلنا من خلال الصفحة وأجيبه إن شاء الله تعالى. هناك سؤال عن المحاضرة، الإجابة عبر بريد الجامعة. أريد سببين من أسباب هذه الظاهرة، أثرين من آثارها، مظهرين من مظاهرها، وعلاجين من علاجها. بيطول عليكم لكن تحملوا معكم. سببين من أسبابها، وأثرين من آثارها، ومظهرين من مظاهرها، وعلاجين من علاجها. يعني عندنا ثمان نقاط، وإن أطلنا عليكم لكن الفائدة والإجابة يكون عبر بريد الجامع. حقيقة أشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى مرة أخرى الإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك، على كريم الدعوة، على حسن المفادة والضيافة، وكذلك أيضا على حرصهم على مثل هذه البرامج النافعة، والتي في الحقيقة هي مجيرة للحي. ولذلك أنا أقول والله يعني يفخر أهل الحي بمثل هذا الجامع والقائمين على هذا الجامع. يفترض أن يكون فيهم أدوات مساعدة، وقد أخبروني الإخوة على أن هناك تفاعل من الحي، رجال ونساء، وهذه بادرة خير يا إخوان، وقد لا يدركها كبار السن لكن يدركها الأبناء في حال كبروا، فإنهم يدركون في يوم من الأيام أنهم كانوا في جامع كانت توجد فيه منارة علم، كان فيه محاضرات، كان فيه ندوات، وسيكون إن شاء الله تعالى له أثر على توجيههم. ولذلك والله أقول يا إخوان، وعلم الله أنني صادق، لو كنت في هذه المنطقة لاستأجرت بيتا قريبا من مثل هذا الجامع. لأن الحسن البصري ماذا كان يقول؟ كان يقول إن الله لا يصلح من الرجل الصالح داره والدوارات من حوله، هذا الرجل الصالح، فما بالك إذا كان جامع يحتوي على مناشط يأتيه فضلاء ودعاة من مناطق المملكة، في أخيار ملحق فيه دار لتحفيظ القرآن النسائي، يوجد فيه حلقات تحفيظ القرآن الكريم. يا أخوان حقيقة هذه بادرة خير ينبغي أن نفرط فيها، وبالتالي فإنني أستشعر من خلال هذا الحضور اللي حقيقة لم أجده ولا أبالغ إذا قلت يعني على هيئة الجوامع بخلاف المخيمة في المساجد، لم أجده والله في أي منطقة من المناطق. وهذه أخوان أثر من آثار البرامج الدائمة، وأكد على قضية الدائمة، فإن هذا الحضور ما كان ليكون بهذا الشكل وبهذا يعني الحضور بهذه الكثافة لولا أن هناك برامج كثيرة أدت إلى معرفة الناس بهذا الجامع ومعرفة مناشطه وترقب أيضا مناشط هذا الجامع. وهي حقيقة أيضا رسالة مني إلى كل الإخوة الحاضرين إلى أن يفعلوا دور المسجد، من كان منكم إمام مسجد يتقي الله تعالى، وليعلم أن رسالة المسجد هي أكثر بكثير أنه يتقدم يصلي ركعتين أو ثلاثة أو أربعة ثم ينصرف ويقرأ حديثين بعد العصر، لا، رسالة المسجد أعظم من هذا. من كان مؤذن المسجد كذلك، من كان في جماعة المسجد ينبغي حقيقة هم يدفع إمام المسجد بهذا الاتجاه. ويا أخي ما يمنع أن يكون لك إسهام أنك تحضر بعض الدعاة، أنا أعجبني بحقيقة بعض الإخوة في بعض المناطق هو من جماعة المسجد فيتفق مع الإمام على أنه يتصل على فلان وفلان وفلان، يلقي كلمة هذا بعد المغرب وهذا بعد العشاء، كلمة يسيرة عن التوحيد عن العقائد عن الأخلاق، يعني أمور طيبة، يرتب له محاضرات للندوات، يقيم مسابقات، لا شك أنه هذا كله مجالات الخير التي يحمد عليه الإنسان. وبالتالي أنا أقول حقيقة أنا أشد على يد الإخوة في هذا الجامع المبارك على الاستمرار مثل هذا الطريق، وما أحسبهم إن شاء الله تعالى إلا فاعلون ذلك. كما أنني أشكر أيضا الإخوة والأخوات الذين حضروا إلى هذا الجامع المبارك، وأعتذر أشد الاعتذار إن كنت قد أطلت عليكم، لكن ما علم الله أنه لم يجلين على ذلك إلا محبتكم والأنس بالجلوس إليكم. فأسأل الله تعالى يجمعنا في جنة عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كما أسأل الله عز وجل أن يرفع عن إخواننا في بلاد الشام ما أصابوا. أسأل الله تعالى أن يجعل تعالى من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه. أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يحفظ عليهم أبدانهم وأموالهم وأعراضهم، وأن يحفظهم بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالهم من تحتهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.